موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس النحو. هذا هو الدرس 27. نحن نجعل هذا الرقم يعني تيسيرا بدلا من كتابته بالحروف. ستجدون هذا الرقم في بداية الدروس وهو ترقيم للدروس التي يعني ندرسها. الدرس 27 وموضوع الدرس الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف هذا اسم من الأسماء يمنع من الصرف. إذن ما الصرف؟ الصرف هذا هو التنوين، ضمتان فتحتان كسرتان، فهذا هو التنوين. الكلمات العربية هناك كلمات مبنية لشبهيها بالحروف. يعني مثلا عندما أخذنا كلمة مثل كلمة نحن وكلمة هذا وكلمة مثلا مثل أنت، فهذا ضمير، هذا اسم إشارة، كلمة مثل الذي، فهذه كلمات مبنية. فهذه الكلمات مبنية لشبهها بالحرف لأنها شبيهة بالإيه؟ بالحروف. قالوا لشبهها بالإيه؟ الحروف، فهي مبنية. عندنا كلمات أخرى مثل مثلا كلمة أحسن، كلمة مثلا مثل عالم الإنسان، واحد اسمه يزيد مثلا، هذه الكلمات نجدها بضمة أو بفتحة، واحدة بضمة أو بفتحة، ولا نجدها منونة. إذن انتقلت هذه الأسماء إلى أن تكون متمكنة شيئا إيه؟ شيئا ما. لكن هناك علم مثل كلمة محمد، تجده محمد وعند النصب محمدا وعند الجر محمد، فهذا الذي يسمى متمكن أمكن. متمكن إيه؟ أمكن، لأنه منون. أما هذا متمكن غير أمكن، متمكن غير أمكن لأنه لا يلحقه تنوين. التنوين هو الصرف، يبقى هو ممنوع من الايه؟ من الصرف. فالصرف هو التنوين. إذا عندما تسمع أن هذا الاسم ممنوع من الصرف، إذا هذا ممنوع من التنوين، لا ينون. طيب لا ينون لماذا؟ لعلة، لسبب، أو لعلتين. يمنعه من التنوين سبب أو سببان، علة أو علتان. وهم يقسمون الممنوع من الصرف هذا، الممنوع من الصرف، إلى ما يمنع بسبب العلمية وزائد سبب آخر، أو الوصفية، الوصف ومع الوصف سبب آخر، وما يمنع لسبب إيه؟ لسبب واحد. يبقى عندنا الأسماء الممنوعة من الصرف إما أن تمنع لسببين لعلتين، فيكون العالمية أحد الأسباب ومعها سبب آخر، أو الوصفية سبب ومعها سبب آخر، أو تمنع لسبب إيه؟ لسبب واحد. هذا يفصل فيه الكلام إن شاء الله تعالى. الآن نحن مجموعة من الأسماء العربية لا يلحقها تنوين، لا يلحقها تنوين. طب أنت تقول نحن هذه الكلمة لا تنون. آه نعم، لأنها مبنية، لأنها مبنية، لكن هذه الكلمة معربة، ومع أنها معربة لا تنون في اللغة. العرب لم ينطقوا هذه الكلمة منونة، فلماذا؟ عند ذلك سنبحث نحن في الأسباب التي منعت هذه الكلمة من الايه؟ من التنوين. لأننا لو عرفنا أن هذه الكلمة ممنوعة من التنوين، فالممنوع من التنوين، الممنوع من الصرف، له علامات إعراب خاصة به. الآن ننتقل إلى علل المنع من الصرف، أسباب المنع من الصرف. علل المنع من الصرف، ما يمنع لعلتين وما يمنع لعلة واحدة. فما الذي يمنع لعلتين؟ العلم والوصف. ماذا تقصدون بالعلم؟ العلم ما يدل على مسماه مباشرة دون شيء آخر. يعني نقول قم يا محمد، فمن الذي سيقوم؟ إنسان معين محدد اسمه محمد، وقد دللنا عليه بمجرد الاسم فلم نشر إليه. من الممكن أن تقول قم يا هذا، فقد عرفناه بالإيه؟ بالإشارة، بالإشارة. لكن العلم ما يسمى به الإنسان أو يسمى به الشيء عند وجوده. إنسان ورزق بولد سماه أحمد، ورزق ببنت أسماها فاطمة، واشترى فرسا سمى الفرس عنترة مثلا، فصار عنترة هذا يقول اركب عنترة واسق عنترة، وهو يقصد ايه؟ الفرس، فصار علما على الفرس. بنى مدينة سماها الفسطاط او سماها البصرة، فصار كلمة الفسطاط او البصرة علما على المدينة. قطر اسمه مصر او السودان، فهذا ايه؟ علم. فهذا هو العلم. ويبقى السؤال، متى يمنع العلم من الصرف؟ متى يمنع العلم من الصرف؟ احفظ لكل سبب علما، وهذا العلم، هذا العلم هو الذي سيذكرك بالعلة. فلو قلنا مثلا عمر، لماذا تمنعون عمر من الصرف؟ يقولون للعلمية ووزن فعل. إن شاء الله عندما تدرسون الصرف يقولون عو العين فاء الكلمة وعليها ضمة فو، الميم عين الكلمة وعليها فتحة ما، يبقى عو ما رو على وزن فعلوا فعل. وطبعا في كتب التراث يقولون للعالمية والعدل. أنا أحاول يعني حتى إذا قرأت في كتب التراث فسمعت عمر علم ممنوع من الصرف للعالمية والعدل، تقول هذا لم يشرح لنا. العالمية عرفناها لأنه علم، لكن ماذا يقصدون بكلمة العدل؟ قالوا هذا علم معدول به عن عامر. يبقى كان الأصل في كلمة عمر إيه؟ عامر، فعدل عن عامر إلى عمر، فكل علم عدل به عن فاعل إلى فعل يبقى ممنوع من الايه؟ من الصرف. انت اسهل وايسر ان تقول العلم اذا كان على وزن فعل فهو ممنوع من الصرف. مثلوا لنا باعلام على وزن فعل. عمر، اليس في الذاكره اعلام على وزن فعل؟ من الكواكب ايه؟ جميل. وكانوا في الجاهلية يعبدون إيه؟ هبل. ومن العلماء زفر. يبقى ده هذا على وزن إيه؟ فإذا جاءت هذه الكلمات فهي ممنوعة من الإيه؟ من الصرف. يزيد، يزيد هذا علم لكنه جاء على وزن الفعل، على صورة الفعل. صحيح يزيد علم، سمينا ابننا يزيدا، في خطأ وقع الآن في التمثيل بكلمة يزيد، قلنا سميناه يزيدا، أننا إيه؟ نونته، هو لا ينون. سميت ابني يزيد بفتحة إيه؟ واحدة، لأنه ممنوع من الصرف. طب لماذا نسميه، لماذا نمنع يزيد من الصرف؟ قالوا لشبهه بالفعل، فهو علم شبيه بالإيه؟ بالفعل. من الممكن أن تقول يزيد ثمن السلعة، السلع إذا قل المعروض، يزيد. وتقول حضر يزيد متأخرا، يزيد يزيد. أعرب يزيد في الجملة الأولى، فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة. طب أعرب يزيد في الجملة الثانية، فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. إذن هذا العلم شبيه بهذا الفعل. فلما شابه العلم الفعل، هل الفعل ينون؟ لا ينون. فلما شابه العلم الفعل منع من الايه؟ التنوين. مثل لأعلام شبيهة بالفعل. أحمد، ولذلك تقول حضر أحمد ولا حضر أحمد بضمة إيه؟ واحدة. طبعا أنت لو وقفت عليها تقول حضر أحمد، صحيح؟ لكن أنا أقول حضر أحمد ومحمد بضمة إيه؟ واحدة. لماذا لم تنون هذا العلام؟ لأنه ممنوع من التنوين، ممنوع من الصرف. سأسألك لماذا منع من الصرف؟ للعلمية، لأنه علم وهو شبيه بالفعل على وزن الفعل. لأعلام على وزن الفعل قلنا أحمد، أحمد ممنوع من الصرف، نعم، لأنه على وزن الفعل. أنت تقول أحمد نشيط وتقول أحمد الله رب العالمين. أعرب أحمد في الجملة الأولى، مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة. طب أعرب أحمد في الجملة الثانية، فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة. فلما شابه العلم الفعل منع من الايه؟ التنوين. يمنع من التنوين عائشة ومعاوية. هذا منع للعلمية وتاء التأنيث، سواء كانت تاء التأنيث في علم المؤنث مثل عائشة وخديجة وصفية، أو كانت في علم المذكر مثل معاوية وطلحة وسلمة وحمزة. هذا التأنيث أسميتموه قديما المؤنث اللفظي المعنوي، وهذا تأنيث لفظي فقط. للعالمية وتاء التأنيث، ولذلك أنت عندما نقرأ الأحاديث فنقول عن عائشة رضي الله عنها، عن حرف جر، عائشة اسم مجرور علامة جره الفتحة، نقول لك عن حرف جر والكلمة تجرها بالفتحة، نعم، لأنه ممنوع من الصرف، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في علامات الإعراب. لكن أنا أقول لك الكلمة ممنوعة من الصرف، لماذا منعت من الصرف؟ لماذا؟ لماذا؟ لابد من ذكر علتين للعالمية وتاء التأنيث. فإن كان المؤنث مثل زينب فهو علم لمؤنث، لم تلحقه تاء التأنيث لكنه يمنع من الصرف للعالمية والزيادة عن ثلاثة أحرف. فعلم المؤنث إذا زاد عن ثلاثة أحرف أو كان ثلاثيا غير ساكن الوسط زاد عن ثلاثة أحرف مثل زينب، سعاد، تقول حضرت زينب الحفلة بضمة واحدة، ورأيت زينب ومررت بزينب، فهذا ممنوع من الصرف لأنه علم لمؤنث زاد عن ثلاثة أحرف. فإن كان ثلاثيا ساكن الوسط مثل هند، هند، فيجوز صرفه، تقول هند، ويجوز منعه من الصرف، فتقول حضرت من؟ هند أو هند، وتقول رأيت هندا أو هند، وتقول مررت بهند أو بهند. فانظر معي، هند منونة، هندا منونة، بهند منونة، مصروف هذا، علم لمؤنث ثلاثي ساكن الوسط، يجوز صرفه ويجوز منعه من من الصرف. يعني لو سمعت خطيبا أو متحدثا يقول هذه هند، لا تخطئ، لا تخطئ، فقد صرف اسما يجوز صرفه. ورأيت هندا ومررت بهند، والشعر قال ليت هندا أنجزتنا ما تعد، هندا بالتنوين هكذا. وفي القرآن الكريم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وبعض أهل التفسير يقولون المقصود بالمصر هنا البلد، أي بلد، اهبطوا مصرا، فمن أجل ذلك صرفت. ولو كان المقصود بها العلم اللي هي مصر فقد جاءت مصر ممنوعة من الصرف في مواضع أخرى، قال الله تعالى اهبطوا مصرا إن شاء الله آمين، بدون تنوين. فقالوا إن هي المقصود هنا البلد العلم، ومن أجل ذلك منعت من الايه؟ من الصرف. واحيانا يقولون لا، المقصود بها في المنونة مصر، ولكنه علم لثلاثي ساكن الايه؟ الوسط، فهنا منع من الصرف في قوله تعالى ادخلوا مصر بفتحة ايه؟ واحدة، واهبطوا مصرا نونت لبيان أن هذا العلم ثلاثي ساكن الوسط، فيجوز صرفه ويجوز منعه من الصرف. كذلك يمنع من الصرف الأعلام الأعجمية، فيعقوب، إبراهيم. وهل يعقوب وإبراهيم وإسحاق هذه أعلام أعجمية؟ المقصود بالعجمة هنا أنه ليس عربي الأصل، ليس عربي الأصل. فيعقوب إبراهيم قالوا إن أسماء الأنبياء، إن أسماء الأنبياء كلها أعجمية ما عدا محمد صلى الله عليه وسلم وصالح وشعيب ونوح وهود ولوط. ولذلك قال الله تعالى بما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط، عشان ما هيش علم، ما فيش سبب يمنعها من الايه؟ من الصرف. فيعقوب وإبراهيم الأعلام الأعجمية، الأعلام غير العربية، سواء كانت قديمة مثل إبراهيم يعقوب، من أيضا أحمس رمسيس، أو كانت أعلام معاصرة كلينتون، هذه الأسماء أسماء غير عربية، فتمنع من الصرف أي تمنع من التنوين. وقالوا لابد أن تكون أكثر من ثلاثة حروف، لأن بعضهم يقول إن نوح وهود ولوط الأصل أنها أعلام أعجمية، وإنما صرفت لأنها ثلاثية ساكنة الايه؟ الوسط. لقد أرسلنا ايه؟ نوحا، نوحا منونة. لماذا بعضهم يقول لا، نوح هذا له أصل عربي، ناح يا نوح، وهذا يعني رجع يهود، هدنا إليك، ولوط من لاط يلوط، فهي أصلا عربية. هذا رأي، يقولون هي مصروفة لأنها عربية ليست أعجمية. والذي يقول بأنها أعجمية يقول إنما صرفت لأنها ثلاثية ساكنة الايه؟ ساكنة الوسط. من كذلك الأعلام التي تمنع من الصرف، يعني دعونا نكمل في أعلى السبورة ليتيسر رؤية هذا، الأعلام المركبة تركيبا مزجيا مثل بور، سعيد، حضر، موت. لاحظ معي أن هذا علم، علم على مدينة أو نعم لا، يعني لما بني مزارة سلنت الصعيدي، هذه هذا تركيب أيضا لكنه تركيب إضافي، يعني أصلها بنو مزار، فتقول مثلا بنو مزار بلدي، فهذا مبتدأ مرفوع بالواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وتقول في بني مزار رجال، فلاحظ أنه جر بالإيه؟ هذا تركيب لكنه تركيب إضافي، ففرق بين التركيب الإضافي والتركيب المزجي. التركيب الإضافي تأتي بكلمة وتضيف هذه الكلمة إلى كلمة إيه؟ أخرى، فكل كلمة منها تعرب، ها الكلمة الأولى مضاف يعرب حسب موقع في الجملة، الكلمة الأخرى مضاف إليه مجرور دائما. لكن المزج معناه الخلط، أنك تأتي بكلمة وتأتي بكلمة أخرى فتخلطهما فتصير الكلمتان كلمة إيه؟ واحدة. فكلمة بور طبعا الكلمة دي أجنبية اللي هي كلمة بورت الميناء، وده الخديوي، الخديوي بورت سعيد يعني ميناء سعيد. لا أنا لا أقصد ميناء سعيد، ده صار علما على إيه؟ على مدينة، كأنه كلمة إيه؟ كأنه كلمة واحدة. حضر هذا فعل ماضي وموت فاعل. لا أنا لا أقصد حضر موت، إنما أقصد المدينة التي صارت هذه الكلمة علما إيه؟ عليها، فصار علما ممزوجا، علما ممزوجا. بعلبك في لبنان، فهذا علم ممزوج، العلم الممزوج أو المركب تركيبا مزجيا يمنع من الايه؟ من الصرف. كذلك يمنع من الصرف ما ختم بألف ونون زائدتين، عثمان، عفان، صفوان، سلمان، فهذا علم ممنوع من الصرف. لماذا؟ الألف زيادة والنون زيادة، فالعين فاء الكلمة، الثاء عين الكلمة، الميم لام الكلمة، الألف زائدة والنون إيه؟ والنون زائدة. فكل علم مختوم بألف ونون زائدتين فهو ممنوع من الإيه؟ ممنوع من الصرف. يعني درسنا مهم جدا اليوم، الممنوع من الإيه؟ من الصرف. نحن الآن نبحث في الأسباب، ما الأسباب التي منعت هذه الكلمات من الصرف؟ عمر علم على وزن فعل أو علم معدول به عن وزن فاعل، يزيد علم شبيه بالفعل سواء كان الفعل المضارع يزيد أو الفعل الماضي، تقول مثلا أشرف أخي اسمه أشرف وهو شبيه بالفعل الماضي أشرف، أنت تقول أشرف أخي على جماعة الصحافة، أشرف أخي على المشروع، شبيه بالفعل الماضي. عائشة أو معاوية، مثلنا بعائشة لكل علم لمؤنث مختوم بتاء تأديث، عائشة، صفية، خديجة، ومثلنا بمعاوية لكل علم لمذكر مختوم بتاء تأنيث مثل معاوية وطلحة وحمزة. زينب علم المؤنث إذا زاد عن ثلاثة أحرف، فإن كان ثلاثيا ساكن الوسط يجوز صرفه ويجوز منعه. طب لو كان ليس ساكن الوسط يمنع أيضا من الصرف. ما سلككم في سقر؟ ساقا قا مفتوحة، را ثلاثي علم على الجحيم، الجحيم اسمه سقر، علم ثلاثي لكن الوسط ايه؟ متحرك، من أجل ذلك منع من الصرف. العلم الأعجمي إذا زاد عن ثلاثة أحرف، فإن كان ثلاثيا ساكن الوسط صرف. العلم الممزوج أو المركب تركيبا مزجيا، العلم إذا ختم بألف ونون إيه؟ زائدتين. يعني حتى يتيسر لك، قول العلم يمنع من الصرف إذا كان مثل عمر ويزيد وعائشة ومعاوية وزينب ويعقوب وحضر موت وعثمان، وكل علم من الأعلام التي حفظتها سيستدعي السبب الذي من أجله منع، ومثله يعني تنطبق عليه القاعدة. فيبقى عمر وزحل وزفر وهبل، يزيد وينبع، ينبع يعني علم على ميناء، يعرب جميل، يعرب هذا مثال جميل، يعرب. فلو قلنا مثلا ينبع، ينبع الماء من الأرض هذا فعل، لكن ينبع ميناء فهذا اسم، يبقى شبهيه بالفعل. مثلنا بأعلام كثيرة مختومة بتاء التأنيث لمؤنث أو مذكر، زينب، سعاد، هند، يجوز الصرف ويجوز المنع مثل كلمة مصر علما على بلدنا حفظها الله، ويعقوب وإبراهيم، وكل علم أعجمي يمنع من الصرف. العلم الممزوج مثل بورسعيد وحضر موت وبعلى بك والأعلام الممزوجة وكذلك عثمان وصفوان لأنه مختوم بألف ونون زائدتين. ننتقل الآن إلى الوصف الممنوع من الصرف. فمتى يمنع الوصف من الصرف؟ سوف نحفظ هذه الأمثلة. فنقول مثلا يمنع من الصرف إذا كان مثل كلمة أحسن أو كلمة أحمر أو كلمة عطشان أو كلمة مثنى وثلاث أو كلمة أخر. طبعا هذا هو الوصف ويمنع لعلتين، الوصف وسبب آخر. فنقول أحسن وأحمر على وزن أفعل. طب هات المؤنث حسناء وحمراء على وزن فعلاء. فكل وصف على وزن أفعل الذي مؤنسه فعلاء ممنوع من الصرف. قال الله سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. أنت تقول البحر فجر، فلماذا جرت بالفتحة؟ لأنها ممنوع من من الصرف. طب إيه علة المنع؟ ما علة المنع؟ نقول هو وصف على وزن أفعل الذي مؤنسه فعلاء. طب أحمر نقول حمراء، أحمر المؤنث حمراء. طب لو كان الوصف على وزن أفعل وليس المؤنث فعلاء لا يمنع من من الصرف. يقولون هذا رجل أرنب. أرنب وصف، وصف، وأنا أريد منك أن تميز بين الصفة التي ندرسها في النحو الذي تسمى التي تسمى النعت وبين الوصف. الكلمة فيها وصف، فأرنب هذا فيه وصف بشيء معين، فهذا وصف، هذا وصف جميل على وزن أفعل. نعم أنا أقول معين وصف وعلى وزن أفعل، إلا أنني سأنطق هذه الجملة هكذا هذا رجل أرنب. تقول أنت تقول الوصف إذا جاء على وزن أفعل يمنع من الصرف، فلماذا نونت فقلت أرنب؟ هل تدرك السر؟ ما السر؟ أنك لو قلت هذه امرأة سوف تقول أرنبة، يعني ليس الوصف للمؤنث فعلاء، وإنما الوصف للمؤنث أفعله، يعني بتاع تأنيث. إذن هي ليست ممنوعة منين؟ لأن الوصف ليس على وزن أفعل فعلاء، أفعل للمذكر وفعلاء للإيه؟ بالمناسبة ما معنى رجل أرنب؟ جبان، رجل جبان. نعم، إذا هذا الوصف إذا وصف به الرجل فهو جبان، رجل أرنب جبان. طب ما معنى أرنبة هنا؟ هذه امرأة أرنبة جبانة برضو. لا، كثيرة الولادة ولود. كثيرة الولادة. هذا رجل أرنب وهذه امرأة أرنبة، ولم يمنع من من الصرف. تقول أيضا هذا رجل هذا رجل أرمل. تقول أرمل، لو أردت أن تصل تقول هذا رجل أرمل، لأنك تقول هذه امرأة أرملة، مع أنه وصف على وزن أفعل لكنه صرف لأن ليس الوصف منه أفعل الذي مؤنثه فعلا. طيب عطشان، هذا وصف على وزن يوزنه عطشان فعلان. الأنثى نقول هي امرأة عطشة. لا، عطشانة ديت لا، قل امرأة عطشة وجوعا ويقظى، ولا تقل عطشانة يقظانة كده. فعطشان للمذكر، المؤنث عطشة على وزن ايه؟ فعل. جوع، احنا بنمنع ايه من الصرف؟ بنمنع الوصف ده اللي هو على وزن فعلان، عطشان يقظان. يعني مثلا لو قلت لا يقضي القاضي وهو ايه؟ غضبان، تقول غضبان ولا غضبان؟ بضمة واحدة، بضمة واحدة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف، طبيعي علة المنع وصف، مش كده؟ انتبه، كلمة غضبان لما عندما أقول وصف مش معناه أنه هو صفة، ده هو دي مبتدأ وغضبان إيه؟ خبر، لكن الكلمة فيها الوصفية، يعني وصف على وصف له بشيء معين. غضبان يعني متلبس بالإيه؟ بالغضب. يبقى غضبان لأنه وصف على وزن فعلان الذي مؤنثه إيه؟ فعلا. يعني أنت تقول المرأة إيه؟ إحنا في العامية نقول غضبانة، لكن المرأة إيه؟ غضب. إذن هذا يمنع من الإيه؟ يمنع من الصرف. مثنى وثلاث، لأنه على وزن فعال، مثنى على وزن مفعل من الأعداد أو وزن فعال من الأعداد، فإذا صغت مفعل أو فعال من الأعداد فهو ممنوع من الإيه؟ من الصرف. كذلك كلمة إيه؟ أخر، جمع أخرى المؤنثة، فعدة من أيام إيه؟ فعدة من أيام أخر. طبعا أنتم تقفون عليها بالسكون، لكن هي أخرى، لو حبيت توصل من أيام أخرى لأنها ممنوعة من الصرف. نعت، طب ده مجرور، يبقى ده مجرور، علامة جر ليه؟ الفتحة. ليه؟ لأنه ممنوع من الإيه؟ من الصرف. إيه علة المنع؟ لأنه وصف جمع كلمة أخرى المؤنثة. أنا يعني للأمانة العلمية، إنما نقول هذا تيسيرا على الطلاب في الحقيقة، لكن في كتب التراث يقولون للوصفية والعدل، العدل. الكلمة ليست غريبة، فقد ذكرناها هنا، فقد عدلنا عن عمر، عن عامر إلى إيه؟ إلى عمر، وعن زاحل إلى زحل، وعن هابل إلى هبل، وعن زافر إلى إيه؟ زفر. طب هنا عدلنا بإيه عن إيه؟ قال لك ده دي كان حاسن وحامر وعاطش وثاني وثالث ورابع وخامس، وأخر دي كانت إيه؟ كانت آخر. يعني عدل بها عن إيه؟ عن فاعل، معدول بها عن إيه؟ فاعل. فعشان كده يقولون للوصفية والإيه؟ للوصفية والعدل. يعني لو قال واحد مثلا للوصفية والعدل لكان جوابه إيه؟ صوابا. لو قال هي أحمر وأحسن لأنها وصف على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلا، فهو إيه؟ صواب. عطشان وصف على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلة، صواب. مفعل من العدد اثنين، مثنى من العدد اثنين على وزن مفعل، ثلاث من العدد ثلاثة على وزن فعال. وطبعا مش مثنى وثلاث فقط، يعني لو قلت مربع ورباع، مخمس وخماس، مسدس وسداس، لحد ايه؟ متسع وتساع ومعشر وايه؟ وعشر. وأخر دي أصلها إيه؟ آخر، على وزن إيه؟ فاعل، فصارت إيه؟ أخر، أي جمع كلمة أخرى المؤنثة. فهذا يمنع من الإيه؟ يمنع من الصرف. بقي ما يمنع لعلة إيه؟ واحدة. سوف نقول إن الممنوع من الصرف لعلة واحدة هو أنه اسم مختوم بألف تأنيث مقصورة. هذا لن يكون علينا صعبا، مر بنا هذا في موضعين. الموضع الأول عندما كنا نتحدث عن علامات التأنيث، فقلنا من علامات التأنيث ألف التأنيث الايه المقصورة، في مثل كلمة ايه عظمى وصغرى وايه وكبرى ودنيا. ومر علينا ايضا في حديثنا عن الايه ان المقصور الاسم الايه المقصور، فمثل كلمة عظمى وصغرى وكبرى ودنيا هذه أسماء ممنوعة. طبعا علة واحدة ليس له إلا هذه العلة، أنه اسم مختوم بألف تأنيث إيه مقصورة. السبب الآخر اسم مختوم بألف تأنيث ممدودة مثل كلمة صحراء، سيناء، جرداء، حمراء، خضراء. السبب الآخر صيغة اسمها صيغة منتهى الجموع. فما هي صيغة منتهى الجموع؟ صيغة منتهى الجموع هي كل جمع تكسير ختم بألف بعدها حرفان أو ثلاثة وسطها ساكن. انتبه معي، جمع تكسير فيه ألف بعدها حرفان مثل منابر، مساجد، معابد، مقابر، منازل. هذه جموع تكسير. نعم، سأرجع بك إلى الوراء. تذكر عندما درسنا المفرد وجمع التكسير، علامات إعراب المفرد وجمع التكسير، قلنا هذه العلامات خاصة بالمفرد وجمع التكسير ما لم يكونا ممنوعين من الايه من الصرف. فهذا جمع تكسير ممنوع من الايه الصرف، لأنه فيه ألف بعدها ايه حرفان، وهذه الصيغة تسمى صيغة منتهى الجموع. ينتهي جمع مقبرة عند كلمة ايه مقابر، يعني ليس لها جمع ايه ليس لها جمع آخر. احنا عندنا مفرد وجمع، وجمع الايه الجمع. يعني مثلا يقولون عدو وأعداء وعدا مثلا، فيجمعون الايه الجمع، يسمى جمع الجمع. لكن هذا إن قلت مقبرة فما جمعها؟ مقابر، انتهى الجمع عند كلمة ايه مقابر. مسجد ما جمع؟ مساجد، انتهى الجمع. معبد، معابد، يبقى هذا صيغة منتهى الجموع. أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن. نعم، لو قلنا مثلا إيه مصابيح، ثلاثة أحرف الوسط ساكن. قناديل، تماثيل، محاريب. فهذه صيغة منتهى للجمع، جمع تكسير ثلاثة حروف الوسط ساكن. طب عندما يقولون ثلاثة حروف الوسط ساكن يخرجون ماذا؟ يخرجون هذا الجمع عبادلة، عباقرة، صياضلة. هذا جمع تكسير، نعم، فيه ألف زائدة، نعم، بعده ثلاثة أحرف، نعم، لكن هل الوسط ساكن؟ ليس ساكن. إذن تقول هؤلاء عبادلة مصروفة، وأصبحوا عباقرة ومررت بصيادلة مصروفة. لماذا صرفت؟ أليس هذا جمع تكسير؟ نقول نعم، لكن الحروف الثلاثة ليس وسطها إيه؟ ساكن، إنما نريد كلمات مثل مصابيح وقناديل وتماثيل وما إيه؟ يصنعون له ما يشاء، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. إذن لابد من معرفة السبب الذي يمنع الكلمة من الصرف. هذا درس مهم. الكلمة الاسم عندما تريد إعرابه هل هو مصروف أم ممنوع من الصرف؟ ممنوع من الصرف، تتأكد. لماذا منع؟ لسبب من هذه الأسباب التي فصلنا الكلام عليها. طيب إذا عرفت أنه ممنوع من الصرف، فما علامة إعرابه؟ انتظر ونحن ننبئك إن شاء الله تعالى بعلامات إعراب الممنوع من الصرف، يعني نجعل للعلامات درسا خاصا بها. المطلوب منك أن تراجع وأن تذاكر هذه الأسباب التي تجعل الاسم ممنوعا من الصرف، تمهيدا لمعرفة علامات إعراب الممنوع من الصرف. الله ينفعك بما قلنا وسمعنا، جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.